أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلى الذين بيننا من بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة التوبة المدنية مدينة لوردتش توبانا في السنة التاسعة من الهجرة لوردتش لأنها تتحدث كثيرا عن أحداث ووقائع غزوة تبوك. يتبوك زمتها في السنة التاسعة وبعد فتح مكة بسنة يتكستوا في شهر رجب. النايا أونجدي سورة الفاتحة تبالا لج لأن فضحت أحوال المنافقين أشيران بزوجة بلالج. بسم الله تتوبات كيلا لأن لنبذ الأمان وبقى أتتا لما أنسات هيا وليتقول إيو جاسي له أنا الذين أقر بسم الله ما لبركة لأمن لبطتا نبرأ للنسو بطتا بركة أسلق لنا يا لرفع الأمان سلونا بسم الله كارتوال وقيل يعني استنى سورة الأنفال عند عند سلمي قطرونه من نجر على شولا علماء شمالتنا. براءة هذه براءة أي تبرؤ مثل يعني اسم من التبرؤ نو براءة براءة يبرأ براءة وتبرؤا. إنني براء من المشركين إنني براء إن دالو تمانا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إن دال براء معنى بريء من المتبرع براءة أي تبرؤ مالتنا ذلك إلى مصدر إرادتي أثره تبرؤ يعني مطرات مطرارت ما من الله كعلا ذنب يهونا تبرؤ ورسك ملاك تنياهم وديت إلى الذين واسر الذين كالله كرسول يهونا مطرارتنا مطرات ودا مشرك ونسوات يمي درسنا ماله إلى الذين عاهدتم معاهدة ودا درقات شو يزوج ذنبي درس ستراط إلى الناس ومعنات شو معاهدة من المشركين لكن معاهدة من هذا ربوت أهل الكتاب يهودي نصران يهوني شلال بجزياء ليلام يهوني شلال مشركين باي متى تنش قدال الشام ما نبات فمشركوش سهول إلى الله سبحانه وتعالى. يا وتشي سورة الجبية إنتن عبد الله بن عباس فهذه هذه القراءة نبر الله لأن فضحت أهوال المشركين ومنهم إلى هذا الجديد بلوه ومنهم من يقول ذلي ولا تفتن ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من أهد الله إن أتانا من فضل ومنهم الذين أذون النبي إلى الله جل وعلا يعني تلاقي سلنس أهوال سمتنا قرم على ذنب. يا الجديد في السنة التاسعة من هجرة في أول عام فرد فيه الحج حج قد بونبت عمت كغزوة أبوك تملى سبالة أبو بكر الحج مري أرقو علي دم أسلتقو أزان انديل سبابار لساتشو اندرهون أبو هريران سوستون ودا مكة لاتواس الساتشو ياو كان يستقبل الوفود تلايو ديرنا بيرسابو سلمو ميمتوس ياسنا قدونا سمنا ناستنيرو يقبلو نبرنا إلى يا في السنة التاسعة من الهجرة بذونا قروس تكسيتو قالوا ايو اتشم سورة بزامت وردالج سورة على إبراهيم بزامت وردالج نصارى وفد نصارى بني نجران وذا السلسة بهون آيات إن سورة الملكة وردو أول سورة على إبراهيم إلى بزامت نميلان. كذلك يا عدي بن حاتم الطائي نبيوني قارن نبرو يسلم أبت من قست نبر وكذلك أهم يعني أسامات بن عبد الجر النجاشي يموتبت بزعمتنا وكذلك ياو حج واجبون بزعمتنا وكذلك يا نبي رجاتشو أم كلثوم يموتتشو بزعمتنا هدية التطوع يعني حسن بقوتش كابوك الصديقار يلاكبت بزعمتنا ياو يتلاقي منافقوات مستر وطاو بزعمتنا يا منافقوات علاقاء أبي بن عبد الله بن أبي بن سر رئيس المنافقين الخزرجي يموتبت ياو كغزوة تبوك عند تملسة نفكناون عندنا قبة توبة سيادر قم ياو اتشنا لنبا موت تليه بريا أبو ذو كفتروش تكسيتوانو لما آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ترس لمتو غزوة تبوك وباندران ياساتو لا وقل الصديق نبري لا غزاة ما شادمو علي الوطام مدينة لاي تبكوتنا وطعلات ثم قال سبحانه فسيه في الأرض بمدر تنكساك في الأرض بمدر وسط أي على الأرسيد معنا على ناس إيه تدميننا وتناوبنا عند الكوفيين تناوب نوتا تناوب لأن روف الجر ينوب بعضها بعضها للال وعند البصير ومنهم شيخ الإسلام تيمية تدميننا نوتا تدمين بقى إيه ألتتكى معنى ويعني من معنى بفي مياسالف معنى يا سيدي وتالي قل سيروا في الأرض إن تبالى فسيهوا سياحة سياحة ما عندنا شرشر زانا تمشي لتر تنظه لتر على بوزباونو أبابان شرشر ما عندنا ما هيقنا بأسل لا سياحة في الإسلام بأسلمنا شرشر ميبانا قريد سياحة أمتي الجهاد يا أمتي الشيء سياحة جهاد عند سويونا بلياسكداش ومطا لسياحة يعني أمتو تشي سياحة شرشر جهادنا وبلو آل ولال أهم بمرين لاي من قصاكا ستوسنو قدي درس أنا كتراس اسكمين مالا تشلع الله تشو لما لكم ومن ذليل من استدل بهذه الآية على باطل لا إبرة له يتبليك جماعة على التورتان قصاكا سياحة نميز لك دعوة يدلم إيه فقط لاتو كافروش ناتو دعوة ترقونو كافروش بدعوة ترقونو فصيف الله هي دمو قدبنا يتقدبنا معرفة السبب يعني سبب نزول ما هو قبطا تكي ما الله يلال مكنا عندنا دي كذي كسببه قال كالا يا ياسكو دليلا أكال أرقى لتفسر ما يبجبت كذي قال عندنا دي ولا يعرض القاعدة التي يقولها كثير من المفسرين أن إبرة الأمين لفظ لا تخص السبب ميبالو باغلبنا عندنا دي كذي كم سببا نزول ما وقو آياتنا وفسر أين تنيا مكنا نور بالجزيئات يقول ابن تيمية معرفة السبب يعين على فهم المسبب لا السما معصية سياها السما بمعصية رخصة على إلا من ميلونه بمعصية بسفر المعصية رخصة لو إلو أكثر من الفقهاء كثير من الفقهاء لمعصية كوتا رخصة إلو لمن بيبال ما جمر إما لمباه وإما لطاعة لذين قرمه كونا مشاك أدات موالنا ترخص أسفلق ونبر لمعصية قوزه كهيدا مثل السياحة ومثل من يسافر لأجل الزنا ولأجل السرقة ولأجل الفرار من الصوم وغيرها من الواجبات فهو رخصة ما أدربوا لم يسرى وانجر سيبرهنا لنا إتشالهم وكيلة في تفسير قوله تعالى غير باطل ولا آدم مترك ورسيبال بسفر معصية ما يهون آدم ما مزاوج الحد ولا باطل أو بغات كالهون قطاع طريق أو كالهون بلو لمترو هلال سيادرق ميتت إنجي إنت كالهون كتبالا لضرورة ما يشفقد اللذكونا بسفر رخصة عيستت أو من بلو يا زانيا علماء اوش قولنا وذا بعضنا بلا ومنهم شيخ الاسلام تيميه يسفروا معصيانك ان دال بيون رخصاو جن رخصانو يميل هنيتا اللهچو نو وسفيروا وسي ابراهيم ففرقوا بين السياحتي والسير سير ما ما هي ولا جالكم راجل زلوا فامشوا في مناكبها قل سيروا في هذا كثير في القران سير ايش لعلامة لهدف ثانية ثاني وهو للإبرة تنظر يوم نجل سوى من عينات الله قد اندى سيئاته الله أن اتعذى من عينات دل اندى سيئاته حقروا أكبابي ፈፈሩ ሲታያ እንግዲህ ኢማን ይጠምራል ይሄ ምንድነው ሳይው አካል ይሆን ይችላል የልቡም ሳይር ሊሆን ይችላል በአካልም ቢሆን ይሄ ተንቀሳቅሶ ሲታይ ብዙ ጉዶች ታገኛለ ይሄ ሲያዝን ቢሎ አላማ የሌለው ለሊሃዚ ነፍስ ሽርሽር ይመዝናኛ ታብሎ ዘንድ አላማ የሌለው መሄድ አይቻልም ነው ይሄን አባ መሬት እስከ ተወሰነው ጊዜ ድረስ በማዕና ሳይረው ይዝላል መሄድ ይችላልላችሁ ለማለት ከዛ በኋላ አዱ ከፈረሰ በኋላ እስሚና ካልተቀበሉ ይተብቃችሁ ነገር ስለያለ ነው ሲላል አርባ ተሽ አራት ወር ያው ዝልቀይዳ ዝንጃ ሞ ሸዋ ዝልቀይዳ ዝንጃ ሙሐረም ወይ ደሞ አርባ ተሽ ያው የሸዋል መጠረሻው ዝልቀይዳ ዝንጃ ሙሐረም ሰፈር መግቢያ ያው እንግዲህ አራት ሆኗል በእነዚህ ወራቶች ያው ሀርቡም የለምና መዋጋት አይቻልምና إلا بالنس يتقادل قال هنا بستقى أربعة أشهرين وعلموا قدوك أنه من هنا من يفلقك بالتشراشر بالتهيد الله عندما عندما تسينو وقعوا الله عندما تسانس مؤجز الله أعجزه ما شاء الله من وضع الدرال اللي سيوضع الدرال عنده ليشن عنده ليشن في البالة مؤاملات شولك الله عندما يستي عندما يقتنا قرنه سيلو اي غير فائحين بما يفسروا تعالى غير مجزي الله وان الله دمو مخزي الكافرين كاديان دم اوارد اندونا يوقو يا الله كافروش اواردا يمعصي يا ونجلون يا واردا بالدنيا باخيره ومن اخزائه لاعدائه ما شرع الله عليهم في الدنيا من الجهاد والقتل والاسر والاذلال ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله يا امير الله رسول سي امنت غزي الله وردنا متاباتوا ان الذين دون الرسول هو يا كوبيتو كما كوبيت الذين من قبل ان الذين دون الرسول اولئك في الاذلين الى الله سبحانه وتعالى ايه ما اسيا وردت بدنا باخره لما الله رسول بمونجل بيتشانو ثم قال سبحانه واذان من الله ورسوله نغوك الله انا كما لك سنجا زندونا اعلام اعلان وجا ما سوق يا اله ومن اذان إعلام إلى الناس سووك يوم الحج الأكبر يتلقوا حجك أن حج الأكبر يوم النحرنا حج الأصغر يبالوا يوم عرفانا لكن حج الأكبر يتبالوا مؤذم أعمال الحج يوم النهر السرى لنا من رجبة الأقابة ونهر الهدي إن كان هناك والحلق أو التكسير وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن سعى قبل ذلك اذا كان مفردا او قارنا هنا كذا ينتهي فكور ياو يوم عرفه حج الاسكاد من احد اركان الاسلام او معظم اركان الاسلام ياو يعني معظم اركان الحج عرفه قام يقوم عليها بتشانو وقيل يوم الحج الاكبر ياو حجنا حج الاصغر عمرانا بلوم فسر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر لاله وقد اقسم الله بهذين اليومين العظيمين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر الشفع يوم نهر والوتر يوم عرفه الى الناس يوم الحج الاكبر من بمعنى ليعوجوا وجعوا ان الله بان الله عند تبال بري مش كمشيكوش الله يطرانو بلو انداوجو ورسوله وبريء رسوله ان الله بريء هو ميبا زميرا لا من المشركين ورسوله معطوف على هو يطران واما ورسوله ياسكيدم الا عطفا على الجوار على قاعدتين ضعيفه عطف على الجوار جرب الجوار المتلاو يعني جوار المشركين قلن قربت لون تجرب انجي بهوك وعند سلون ايضا مثل قوله تعالى وارجوليكم الى الكعبين اند تبال وامسوا برؤوسكم وارجوليكم وامسوا بارجوليكم اما جر على الجوار دوتال او على من لبس الخف فقروا ما بل ولا يفيه مذهب الشيعة يعني مس على الرجلين من غير لبس الخوف الناس بقات تجرروا قرثه وامسوا برؤوسك وارجلكم بلو اجر لا خوف باينور ما بس تشالال بلو يهدال ويلال دمو اسي بذكر اكهنا وامسوا بارجلكم يمي بالو قال لمن تنسى بيبال مس لغسل مقال قال جن غسلوا بطعم وهاو لمفسس نو مس معرض وهاو لمقوطد نو اجر سيعقبوا وها مفسس سلمي بزا تنش تنش ارغس يتقوا لبعث لبلاد نعم وأذان من الله ورسوله إلى الناس هو الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وبريء الرسول يترون أتشو فمن نقر كمشرك وجاء إلا أتشو من الجنات الستر بلا أتشو فإن تبتم أي إيه سنن إيه سيبار كالله الله رسول كمشرك وجاء أرفار سيبار تقول بها ذلك قبل أتشو بك منم نقر لما تهيد الله بكفر أتشو لا إيانو تسسر ما دردر الله لما رسول توبت كادر رقم أيه ترغيب نبسطه نبذل الخبر ومعناه أمرنا وترغيب توبت بالتارق خطاب التفاز من الغيبة إلى الخطاب فإن تبتم رجعت عما أنتم عليه من الشرك الذي كان سبب لبراءة الله ورسوله كونه فهو خير الشر ما جديم لكانه ما شيء بعد توبت توبت بعد ما دقوا خير باي نوره إما خير أفرد في ليس على بابه نور وإنما خير أفعل تبديل أيضا لمن صفتها مشبهانه بقى إن شاء الله بيستذن بلو يا خير على لقاني لهم المؤمن خير من الكفار في بال وكافر خير على ما نفع أيضا لمن الله إذا كانت خيرية بإيمان زوريا كاردنا خير أفعل تبديل عند أكثر علماء وزفت همزته للتخفيف ناوي وغالبا أغناهم الشر والخير عن قولهم الأخير منه والأشر لا لكسد استئمان عرفون كيلو تالي وكثر استئمال دمو تستدعي الحذف بلو لان وكيلا يدلم خير ما صفتا مشبهان الراس وكيلا خير صفتا مشبهان لو اسم ميهون كذي آل إن ترك خيرا الوالدين لا إن ترك خيرا يعني للوالدين كتب عليه إذا هذا هدفه الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين لا إن الإنسان يحب الخير شديد إن تبالو إشان ده بوتان الزيلة يا أفعل تفضيل الناس نو يا اللو ويم ليس ألا بأسلونه فهو خير لكم وإن توليتوا إنبيا شافرين على منهم بزان كتلال جربان عند سطن إنهلان خلاتوا تنقواتوا سمتاتوا فألبوا وقوا أنكم غير مزين ستارة يدام وتعالى متابلتوا منم لك الله ما يدرس باتوا ما يتلاتوا بزي وانجلاتوا لاي عندك الثلاثة بزام كموتاتك الله ما يغنياتك ما يكفلاتك ما يمنداتك عين ثلاثة ولا ريتم بتيك الله تعملت من قديه يتم بتكت سبحان الله ولن نعجز الله ربا أقوى الخلق يهو جينوت كان وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه ربا نارو وبشر الذين كفروا نور كفروا صلى بسراتك التفات من كتاب إلى الغيبة إيو. أولا التفات إلى الغيبة ثم التفات إلى الخطاب ثم التفات إلى الغيبة هنا مثل الله يستلاتشنا هي قرآن بفصاحة جكا يدرسك أن عند قرآن هنا طيمتهم والمطعمهم يلا مفتما يتاتبهم بك يني قدقروس أطاق آل أمامت لا يا سلام أهون أجنبي مثلا وشي الذي كفروا سيبا وطعي على الأجندة كذلك من سترين شين ليلو مثلا إن سورة ساتو غير أنا أمم الناس على رئيسيب بار ما جمر خطاب خلنا سبي قارن بار أهون قلت إن الدين مون ليلا ونوم نكفروا تبصيراتو وبشر الذي خطاب إما للرسول وإما لكل ساره بالتبشير دمو بوانجل بقيت آت ما بشر دمو بلاغا لتحكم ليلا لما استعلك أنا وإلا بشارة مار هو الإخبار بالأمر الساري دستا من ناقر ماذا نبرا يعني السراج دستا ما درس نبرا عذابا أليم دستانا دي ما بستر ما رسول الله سوء دين التقاموس ايه تحكم له لما استعلق بالنسل الله لما اللاقتت غيران بلاغا المتعال لما شوف ما لسل وبشر الذين كفروا يكفروا سوى بستراتشو بعذاب أليم مؤلم يم ياسام من بونا كتابة وبنا رجعنا عظنا من ذا ليلة ليلة ما لنجدي كتابة إن ذينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا قصة وعذاب نليما في موتوا بل بدنيا كتابة الله كذا سيموتوا برزخ لا يوم القيامة وبعد ذلك وقيل عليم مؤلم أي مؤلم به متى مبت بهون كتابة مسكين على إنسي إلا الذين آهدتم إنسي النل من المشكوش أهدى قبات الله كهونا ثم لما ينقصوكم شيئا شرط أهدى قبات الله سيابكو كذا أهدى ألاف الرسول سيكاري لا منهم أهدى ألاف الرسول لنا ولم يظاهروا عليكم أهدا من أنت لأندل يالسباب ضرباتكو إلا الذين النذي مطراتي لم لم ينقص شيئا ولم يظاهروا عليكم أهدا النذي سيكاروا فأتموا إليهم النزيك هنا ما فأتموا إليهم أهدهم وإلا الذين لكن الذين إلا استثناء يعني انتنا لتونا منقطع إليهم لكن لا أعطوا المشركين ثم ينقل شيء ولم يزعوا لك أهدا فأتموا إليهم أهدهم نا منقطع لنا تركوا لا تبالا كذبانيا أهدا كتمتقين يا أصلون والأصل في الشيء الحقيقة نو يا وانا اصل متقامنا بوثا ميمتشكاون استثناءو متصل ما ادركو اقربي هنا كبوثا وبا الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كعهدو تنيش كالاغوادلو كعهدو تنيش كاغوادلو ما يا نفرسو الناس ما اقرات يتشالن ويم ده ولم يدايروا عليكم احدا عندو يستال تبابرو كتغبوت عهدو تنيش كافرسو ويم دمو عهد تغابتو نبا عهد كتغابو سووتش يميك عرم أكالوشي هيدو كتب عبارو يعني لذي بلا الله نزال لا ينهاكم لأن الذين يقاتلوكم في الدين ويمخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إلينا لهب المقسطين إنما ينهاكم لأن الذين يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إلى الله سبحانه وتعالى مزار ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام كقريش وجار ياسر أمت يطور أكو مرسم من الناس سرستان في الهجرة تقابوا بذاتي قابوا ومن أراد أن يدخل في أهد قريش فله ذلك ومن أراد أن يدخل في أهد محمد فله ذلك وتسمامه بذا مكاكل كذلك نبينا كقريش وجار وجي يال ليلة أكا ليلة قوسا مالتنا كقرب قريش وجار أهد قبال لعلى سوء الشلال أينك من ذا قريش وجار فمحمد أهد قبال أبلو يال أكال خلاص انجدي يقبال قريشو جنكو تهيشالن تبابلو شعرسو هيدو الله انجدي على نبيو ولتاتشو دي كفلاتشو يعني عيناتشو لأسسيتاتشو سلفلقا يونج نقال تكستتش بني بكر ميبالو كبني خزاء آقار انجدي بقريش أهد قبتو نبر بنو بكر ميبالو يدي بابن سعلباو وقنوش مالتنا كخزاء أي عمران حسين وقنوش نزيد مو على أهدي محمد قبتو نبار بدبك بنو بكر بنو خزعان يقادلان في قادلوا قريشوش لن نزي أبقزوا أهدوان فرصات ازيش لاي كذابوا على فعرفوا ما قبتا إن قديموا الأهدي إتشين أهدك أفرص قداتش فالا محمد لي زمتنا ولي ورنا بلو إتشين أي باتشو لما شفن قبناتشو أبو سفيان قد مدينة هيدا إتشين لي أفرص بيل بزوم على ناقروتهم كبرهم على جنيم نام نجوجا سيجابا أم حبيبة رام لاجا فراشون أتفارا قد شبر إدي من فراشون لأن يفشل لنا ويتين هذا فراش بيفشل لا تنام هذا فراش رسول الله وانت رجل مشرك على شيء دردري لا بعث الناس يا رسول فراش ناس كافر ناس تكمل تبى دمالك يا من أبعثوا دردنا أبعثوا أنا وقد يزون بعض الجهال بعض من لا يعرف أن غيرة الإسلام جفانه بني كوترا بيشلال خلاص بزين بزام بير بزوم انت لا بتشا امان يا زلاي نكوت الزلاي يا مجمرام احد سلاله ساين نكاتش بزام كاكل نو ان سلمان ان بلال مسكينو ايتوت والله ما اخذ السوف الله من ادو الله ما اخذ يا نوت يا تشين غدي نو يا الله سيفوت غراديوچ كالله طلات نيمتون سن علمتوم اكو تناددو ايتوت كذا أبو بكر أفقون هذا السيد قريش لقريش على قامو كان انت انت لا لاچو بلو علاچو كذا أبو بكر النبي نغراچو اندي بلو نبا اندي قالك لين اغضبتهم لقد اغضبت ربك نزي مسكين الفقراء ياسقطاچو اندهونا الله اسقطت تهال بلو علوتي يا اخوتا اغضبتكم اسقطاچو مسر لا لا لا الله يغفر لك بلوا قالوا تلال كذا ثمن سو مطوا بقى نبيو اوقوا على انا نغزو وين زمتاچو الله الله ما بيس عنا العيون قالوا انفرمشي ما يدرس سو يا ذلنا قالوا نبيو عليه الصلاه والسلام يا الله تدواچو مطبونه بقى هذا فرط ايدلم لمورر ميچو هنا براتاچو اج من ادرغو منغد انا طفولاچو بذا مكاكنو هات ابن ابي بلتا ام ساره ام كانوا متبال سيتيا دبدابين صيفو نبي محمد نبي صحابوس متو ديورواچو نال تنيكاك ادرغو بلا قريش مستر لاك ليكو اتش سيتيا بزينا تقطع ودا مكه يهدت يالله يروض تخاتني بال اند درسل وهي متو كتفال تنسترسترس ادي سيتيا يونه دبدابين ايزا لهات ابن مكه سوج مستر تادرسنو طلبت درسو باتالو ان ابو مرسل الغنوي ان زبير ان علي بتا فرسنيا نبروا فرساتهم يا اتقوا درسوا بات ما تناغروت بوتا برضو تكبرات اخرج الكتاب ما عندي ما معي كتاب عليك كتاب كان يقول لي مر يا الله ولك تنياك اي واشو لا تخرجين الكتاب او لا تجردانك وكتاب ما ضات علبش واقعنش يفتشوا سيلوات قرقص تاكا غنغنو اوطاتك አልተሰጠቻቸው ደብዳቤ ይዘው ያባረሩ ወደ መዲና ካቻሉ ጋቡ ወረዱ ከፈረሳቸው ደብዳቤው ቀረበ ሐቲም ነብይ ዘንድ አለ ነብዩም አሉ ተነባባ ለካሄ ምስጥር ቁረይሽ ምናገር ከባድ አደጋ ነው ነብይ ሾክሉ ማዳቲ ማሉት እንዴት አርከላል ወልተናደድ ማልተቆጡ ያሳት ሾክሉ ይሄን አርኩ ለንስቂና ንስቂና ወዲጂ አይደለም ኩፍል መርጪ አይደለም ግን ይሄን አልኩ በጣም ምክንያት አለኝ አንተ ጋዚ ያሉ ቁረይሾች ሁላቸውም መካ ላይ ወገኖች አሏቸው እንግዲህ ያው መካ ላይ ያሉ ካፊሮች ደግሞ ወገኖቻቸው ናቸው ግፋቢል በሃይማኖቱ ስምነት ባይኖሩ እዛ ላይ ያሉ ወገኖቻቸውን የነሙስሊሞች ወገኖች ጠብቁላቸዋል በዚህም ድናው ምክንያት እኔ ግን የቁረይሽ ጥንቷን አንነበርኩም ጥገኛ ነበርኩኝ እዛ ላይ በተሳብ ንብረት ምናን ስላልለኝ የነሱን የጥንት ወገናቸው ስላልሆንኩኝ ያ ነገር ስላመለጠኝ ውለታ ከነሱ ለመያዝ ብዬ ነው ይሄን ንጻፍኩት አማ ሀዛ ፈቀሰደካለ ፈጋረ ዑመር ፈአከዘ ሰይ ዳን ያ ረሱላ አድሪቡኑ ቃዘል ሙናፊቃለ ያዚሙ ሙናፊ አንገቱ ላንሳለተው ሱብሃንአላህ ፈለካይራ ዛሬ ዲቪና ደሳለ ምስኪኔ ዘይራ ረበል አለኝ ወንዴ ሲሞት ጊዜ ወንዴ ያለው ሰው ምን ያረቀዋል በሌላ ነገር ይፈርጃል ሰው نعم ينسيل ذنبله والنية يتنى والنية غير مضبوطانه هما سمضبوط بشري أو كدن سيونه كذا لا لا لا لا لا الله اطلع على أهل بدرين ما يدركها عمر وما يدركها عمر لا الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما سأني قد غفرت لهم لكم وانجل بسروا إني مراتش على بلواتش على إن أهل البدروج هيك على البدرين أو نحاط إبن طووا بلو قالت لو نزل في شأنه قوله تعالى سورة إيش ممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوه إلى أن قال ياتك أديانت قسم الآلة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يلا تبقى بكذا اتشنا بزينوا إلى الإنجليز يا هنا هنا خلاص الله إيه تملس لقول شو الدرسات شو خلاص وقت درسة ما شاء الله يا انجدي ودا 10 شي بذا مكاكل بهولت طامت وسط يا غنيواچو يا انجدي 1500 منامن نبر وي 400 غدما نبر حديبيان زمتا هيداو كذا بهولت طامتو ودا 8500 اتقال 10 شي ايزاو برمضان مكان غبتاو بقطر سر اوالواچو معناتنو سبحان الله الله انجدي ياو مكان لي كفتلاچو سلا سلا سبا مكينات فطر اللهچونا يونا هنا ከሌላ ካፊሮች የገቡት አህዱ አለ ይላል አለ ለአጥን ደምና ምሽኪነ ሶመለ ማንኩቱን ሸይ ወለም ዘለ አህደን ፋቲም ለአህዱ ኢላ ሙደቲን ያው ያቺ ሙዳቸው ድረስ አህዳቸው የገቡትና ከል ድረስ አማሉላቸው ኢነ ለሪቡል ሙተቂን አላህ ፈሪዎች ይወዳቸው ምክንያቱም አህዲል መጣበቅ እንደነው ተቋዋን በላማን አውፋ ቢአህዲ ወተቃ ኢላ አልቁርአን ለዚህ ቢሉ فإن وفاء الأهد من التقوى نونا الذي بلوى الله فأتم إليهم أهد إلى مدة إن لهب المتقين إن لهب المتمين لما لا تنبره بل أزم تناقر أهد المعمالات يتقوى وطيرنا ونا إن لهب المتقين الله فريوكم قالت كما فرس أنت أتعوتين ودات شوالي قالهن أتفرس ثم قال جاء فإذا انسلق الأشهرهم كدين يتقبوا أراتوا وراتهم أشهرهم على أشهر الأربعة الأشهر لما لا تنبر كدين يأو فسيب الأربعة عشرين بلونا أمد أولو شوالانو ذل كذا ذل قايدة ذل هجة مهارن نزيه إن سلك ملتش بيوك هلك وبالة إن سلاك مالك أرسو عندنا كموتا بأصل هو نزء جلدة الشاه يبقوان قدا قفو عندنا ملتش أرغو موتا نبر وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم نذي وقع جل وعلا فان سلك منها فأتبعوا الشيطان إن دالوا من السلاخ إيه لهم قدي ملج بلو أمطاف معنا أرسوخ وطاوة ومن قول العرب إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر حلت العمرة ومن انسلخت الحية إيه عروقي وقضاء الله فإذا كفين دالة ملج من رشور كاته وطالة أرسو لموت أهن التقامت وتكيلوا عربية إيان لأنه قرآن ملك تعلو عربية وقام قرآن فإن سلخ الأشهر عن حرم أي أشهر ذوات الحرم معنى المهترم يهونوت كوتو فاقتوا المشركين تقادلوا أتو حيث وجدتموهم إيه أهدى لله تشونو إيه أهدى لله تشونو لكن هذا بأشهر الحرم إن قدي بزا بأشهر مطو إسكال تقادلوا ما قادل أي تشالب يسألوك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر الآية وقال جل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فإذا سلك أشهر الحرم فاقتلوا الشرك حيث وجدتموهم باغنيا تشوا بوتا وخذوهم يا زواج يماركوا وقتوا السبيل واحصروهم حصر حصار مالت من دنا ما أقام مال بقوتوا الطرمة وال أخذ مالت ما مارك مالت قاتل قلتنا حصر مالت ما أقام ما تعال مالت حصار يموت حصر حصارا يعني ما أقام بقوتوا السبيل موال وهذا قد فعله المسلمون الأولون في مواطن كثيرة كذلك في خيبر أصراف منت أيهودا مشيق نبرا علم بفالي أيهودا واتش مشيق الزهر نبرا أصراف منتون مشيق أفرار سر وقلت رسلها وانواتشو يعني مشيق لما أفرسك الله المسؤول يتكفلو فحسنا لك أموس حسنا سلاسم سلالم سنت أين نبرا حسنا الزبير ميبار بذو نبرا وكذلك يعني حسنا تستر بالنفو يتكسكون وكذلك حسنا يعني في أرض الروم برودس وكذلك حسون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة مدؤولة في الحسن وأنزل الزهرون من أهل الكتاب من سياسيهم أي من حصونهم نعم واحصروهم وابعدوا لهم كل مرض بيك تعالى مطلبك عالة بمبار بطار كوش بلاتش يا زواتشو إهي لدفة أو ممتشال لكن آتم كما كاري براتاتشو بيتاتشو نجوتشاتشو أسئلو مريتاتشو أمتو نبر يا فنا قلواتشو الله جمعه يطيل قريش ودا ريت الشتاء والصيف وبقانا بكرم ودا يمننا ودا شام في دالس بمدينة نمي عالفون يعني دفتوا اندي تقاموا الله فقدوا الله شو الجزاء وفاق عنا بل اللي قزوته بدر سببه بهنا وقدوا لهم كل مرصد فإن تابوا ايه اللي لفات سبلا بسولا اتعانا مفتا لسو سيت بمقعم يسو دم امتوا اتشوائدا لهم لعلا تبدونه وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين تلك هدفه من واقع الشرك اندي تفاوى مدركت ايه سمال مدر ياند املاك ياند تقطعت ياند بعد مبتنون لذي هلتينت اكال لو لتينت اكال املكو انداي كاهد نو هدفه شوف ويكون الدين لله املكو لعلا بيتسكيون ايه من يوم بتايقو ايه من رزاقه يسوس نايل بطاقين تيمزي بلو مجنون كالونا بستقا باقا مدر زرقاو فتاري هيا الأملاك سماين كاري بسسو قطر ويقومو هيا الأملاك بالنزي بسفي عالموش استو انجي كسوش ليلة ان دائم ملك يا اسكميت افا درس عند ملاك بيش اسكين ملك درس تواقون شوف الاسلام تلقون تجيبه هينو لازم لو عبد الله بن عمر بفتنا قد اتواقا ويسيلوس درو انيا وقاعدة الثالثة بفتنة ويكون الدين لله لو تواقانا ان هذه متواقوز تقاتلون حتى تكون الفتنة لا كم تجناني لو كم تجني لو لفتنا متواجد في ربطة قطامية فإن تعبوا أقاموا الصلاة كشركاته تملسوا سرقوا أقاموا زكاة نمتطوا فخلوا سبليك أقوى أتشوبك يما ركعة أتشوب فذل يرقد لا أتشوب أقالوا تسكن تورك أتسلم أباك من نيوم أقال مسلم ما ركعوا كافر كسلم جديا قنزم وبلات حرامي هونال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماء وأموالهم إن الله غفور رحيم الله غفور نو رحيم نو غفور ماري نو ستاري نو كذيب فيت يتفاون ويعرفوك انتفات يتوال شفين رحيم دو عزاي نو يعني لما شفل سببنا مجاجر الله وإن عزاي سلونا بيات أفبتر فرحمة تقتدي مغفرته ومغفرته تقتدي رحمته ولذلك يقرون الله كثيرا يقرون الله كثيرا بين المغفرة والرحمة نعم ابتداء مقادر التالة اتشالة مجمرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين نبر مجمرة ثم بعد ذلك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم شوفنا توقواتوا على ألم ليلان بوتا دامن لذيهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافانا وقال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أمرت أن قاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسولك مسلم فإذا فعلوا ذلك أسلموا من دماءهم وأموالهم إلى به الإسلام ذلك الإسلام أقاتلهم حتى على ما أقاتلهم لعلي بأن رسولك خيبر سيلكون قاتل حتى يكون مثلنا مجمرة أدعوهم يلإسلام فإذا لقيت أدعوهم المشركين فادهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منه وكف عنه ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله إلى آخرة إذن ما جمّر سيواقوا من كان إتشانهم وهالا بايواقوا إثنى تقاملوا بك ويؤيد ما قلت لكم ما قلت لكم الآية وقال حتى لا تكون إثنى لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلوا إيه ما جمّر إيه بسول الهديبيان هذا قضية خاصة في أهل سول الهديبيان النسون تواقوا سيئتشا يوم الزيب لكوا سلمتوا ثالث فنسوا جمع الكتب ولسو إذا أمتن جمعوا لا يسأل نفسنا وقال إيه بيش عيدا بذو مركات أتوتشان الصحابة قاتلوا عدة قوم ليس كل من قاتلوهم بدأوهم بالقتال ما رأسا إذن لك إيه بجمع لما دفافا لا تقاتلوا قوما نكسوا إيمانهم من بعد أهدهم وهم بدأوكم أول مرة ميل آية تعالى بدأوا أول مرة يما جمعنا النسونا تشو قلن بهالا يعني بينكم مالنا النسو قهيدوا بواقات القبل من حدفوا استمنان لبس الإسلام على أنحاء المأمورانا لم يدرك اسمنا لأننا لما زرقا لما أنقفنا لما صافاتنا يا دمو يقده اللي توقع إنجيل إلى إنك كتبالا اسمنا ما صافاته إلا وبطاما ناسا ليه إيه ما لا شخصية لا كبير بيشان دي سلسلمة أبنى متكلا كرعجة هنا ليقدر بوهالا بأول الإسلام أول سعينكو أينكم نبر بوهالا قل بأينكم وذي اسمنا يتقرال مجمرة يترادوا كلاس انبيكال وهم كتواقوا يعني هذا تبوك اسم اللي تنو تبوك يدوبات يموتوا الشي قدلال النبال ويسوم دمو عند ملاك سنيانا برا قدلوا باتشو وكذلك نصارى نجران بوهالا النسوك انسلموا بتوسطنوا بكثير مطوان كذلك تبوك كذلك يعني صاحبوش ودى روم هيدوبات مفعل فلسطين هيدوبات بشام تواقوت بفلسطين تواقوت بسوريا تواقوت بعلم بعلم تواجد سنتاجرات أقارب طبّات قسنتين هذا تواجد طبّات يا هلو نبتون ما لا إيش إيش إيش يا زورون وروكو إفادة إيد أفعل ما رأيت اللهم يا دبده بلا كلك بحالة عمراء أوتشوكا دبدابة إيكوال بارة سلطانات والسلام أسلم يعني تسلم من عام بلو بلو تكذب بحالة صلى الله عليه وسلم ياو دعوانا رقول لك ياو دبدابة من الله سمع إنزنا بيتشان كثيرو علي قبل بيو زمال كثيرو تقبلو سلم كعمراء أوتش كثيرو دبدابة مزدق من يعني إيش كسرة كسرة بيتشان ودبدابة يقدموا اسمه قبل اسمه يذكر اسمه من محمد الرسول الله إلى عظيم كسرى سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم في الهدى عبد يقدم اسمه ولا عبد اسمه يسوع اسم كنيس بسيط كربه تكسان باريا كتابهم بتستستستا درقا للال مزق الله شمله للال ليلو تشوفو خفلو تشأنك كبرت الزن ماروال هل سواء قواتش بجي نزل نكتوال ايه انت نايد مصفرتون كام مالا يجد يتواقع بذير الشامالة أيضا كتواقع سعودة قانتو بايقواقع هدفوا لمن ديننا ومواقعاته أصلا الإسلام يجهاد هدفوا من ديننا وقال حتى لا تكون فتنة شرك عند الله كهونا شرك كهونا شرك إسكما يجن تواقع كتبالا يتواي ما تو أنا كوت إنجي ليلا إنك كتب أشرك أصحاب مدر يجزياو أنا كتابه أسوه يجزياو الإسلام لجنب سبسافة لون أي جنب يجزياو لا تدفع له باكر باكر أطر باله عندنا اسم النام يالتا قبلة سو من أينت وردت عندنيا جنيو ليلا تمرت إنجيهون إينا مطابين إن الناس بنون هون كل إنهون عندك إين وردت إينا مطابين بلو عندي ملتون ولكن هذا هو سوات يا وقنا سلا اسلام سلا محمد سلا ربوس بسط يا طن وكالوشنا جزينا بعد كتابنا وبذات ابدان علي موت جزيا بعد كتابنا يقدموا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرم ما حرم له رسوله ولا يدين دينا كما اتي في هذه السوره من اللي يؤتوا حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم ساكنون يؤتوا الجزيه عن يد وهم ساكنون ليلى دمو لاسلام ما صار فيها ما تغادر عندهم انجي لبنزم مسلم سفسافه سلا ولا يدد صحابه يجنزب سفسافة سلهون أيوة الله وتالله أيضا المسلم على توجه أتشو بتفكر سل صحابه سياط أن ما ننتهى أتشو نرد عليه وملك ننتنا من قدو على مكافات كلا سكروا بالسقف إيه هون لو هدفه من دونه لإسمنا لما صفافات إنجيون إنجي ليلا زويبة لي مزيلة كمبرينا أينما سكيفو إنجي إيه إسلام هدفه دم مفتس يكافر سيتين ماركو لمزرف وهم دمو مريسين لمركب ايضا هدفه يا ايقرا من قفا جنجي قد داينا وانه هدف جيبو بزنش مزر كاندو فتاري وجه ليلا كان اسكما اما لقرآن نقو ايه دمو ايه سورة ال انتنم لا للزلال سورة البقران لتكسوطا سورة الانفان باللفو أكسوت عليه المسألة ماله. إذن يجد يعني أصلاً استقال لم يزق ولا تقع وقال في سبيل الله الذين يقع ولا تعتدوا. بل قاتلوا لذلك من إيه جزية إسكا إسكا ستوقعته سيبال ينكم بلو ألالا بذوها تتشعلوا. سنستقال آية الصيف إيه يعني سورة البراءة. ليلام ليلام آية الشمال. مشرك لازم يبقى هذا الكتاب يتقدمه ويهودان بنصارى به يتقدم ليلا وايضا لم ابزاني علموش كيلا مشركوت اي وسط الى يهودينا كنصرانيين ان الذين لم يندن مجمر اسمنا ما نتاوقنا شيء الناس اوقوا تمامنا سلا عرب وسنا دي محمد ياطنوا ناتشو امبي بلو انت سيلو غزه من البت بهيدت بهيدت انجي مندنا ولا اسمنا اندي يمطو إنديم كارو يا مول نفسه كان نفسه ميجاني عندهن دينشل إسلامنا لما صفات إنديرا دانو ليلام دمو كلهم كارن ماله سو زرب عن دقيزة من هالباب إنداي عليكم إن الزبهيدات ياو واسمنا لي ما تشلالو إلال